إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع شرح أحاديث باب صلاة الجماعة والإمامة من كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند حديث أبي هريرة، أو توقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الحديث التاسع من أحاديث هذا الباب، حيث قال المصنف عليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود، وهذا لفظه وأصله في الصحيحين. هكذا قال المصنف عليه رحمة الله. وقد أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي هريرة، لبيان الحكمة من مشروعية الإمام في الصلاة، الحكمة من مشروعية الإمام في الصلاة، وهي الاقتداء به ومتابعته، مع بيان كيفية الائتمام به، مع بيان كيفية الائتمام به، وسيأتي شرح ذلك بالتفصيل عند شرحنا لهذا الحديث. قوله رحمه الله: عن أبي هريرة. أبو هريرة اسمه عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل تقدمت ترجمته، وعلمنا أنه أكثر الصحابة رواية للأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثه تزيد عن 5000 حديث رضي الله عنه وأرضاه، وقد توفي 59 للهجرة. يقول هذا الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. لاحظ هنا الحكمة من مشروعية الإمام في الصلاة، حيث صرح النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما جعل الإمام في الصلاة إلا للاقتداء به ومتابعته، ما جعل الإمام إماما في الصلاة إلا للاقتداء به ومتابعته. وظاهر هذا أن الإمام تشرع متابعته في الأعمال الظاهرة وفي الأعمال الباطنة، لعموم هذا الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني أن هذا يشمل باب الأفعال وباب النيات، كل ما يأتي به الإمام فإنه تشرع متابعته فيه. وهذه المسألة سيأتي تحقيقها إن شاء الله، يعني هل يشرع متابعة الإمام في الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، أو يشرع متابعته في الأعمال الظاهرة فقط؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، سنبينه إن شاء الله تعالى. لكن لاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بلفظ إنما، وإنما هذه تفيد الحصر والقصر، تفيد الحصر والقصر، بمعنى أنها تحصر الحكم في المذكور وتقصره عليه بنفيه عما عدا، بنفيه عما عدا، بمعنى أن الائتمام والاقتداء في الصلاة مقصور على الإمام ومحصور فيه. الاقتداء والائتمام في الصلاة يكون مع الإمام فقط، يعني أنت أيها المأموم عليك أن تقتدي وتأتم بالإمام الذي يأمك في صلاتك. هنا قد يقول قائل يعني ما هو الدليل على أن إنما تفيد الحصر؟ ما هو الدليل على أن إنما تفيد الحصر؟ فنقول الدليل على ذلك هو فهم الصحابة، الدليل على ذلك هو فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، يعني فهموا أن هذا اللفظ إنما يدل على الحصر، وهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة. فهذا الحديث فهم منه عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فهم منه جواز بيع الجنس ببعضه متفاضلا، يعني عنده قمح جيد قمح رديء، يعني على ظاهر هذا الحديث أنه يجوز أن تبيع الكيلوين من القمح الرديء بكيلو من القمح الجيد، يعني تعطيه كيلوين من القمح الجيد يعطيك كيلو أو تعطيه كيلو من القمح الجيد يعطيك كيلوين من القمح الرديء، يعني إذا أخذنا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن، لأن الظاهر أن الربا محصور ومقصور على النسيئة وهو التأخير، أما التفاضل فإنه جائز، وهذا الظاهر أخذ به عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وحصروا الربا في النسيئة فقط، والشاهد هنا أنهما لم يعارض على فهمهما من أحد من الصحابة، يعني لم يعارضهم أحد من الصحابة رضي الله عنهم على فهمهم ذلك، حتى بلغهما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم يدا بيدا مثل بمثل فمن زاد فقد أربى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو فمن زاد فهو ربا. وهذا الحديث دليل على ربا الفضل، دليل على ربا الفضل، فهذا يقتضي تحريم ما ذهب إليه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنه. لذلك لما بلغهما هذا الحديث ترك فهمهما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر وهو إنما الربا في النسيئة، وعلموا أن الربا يكون في الفضل ويكون في النسيئة، يكون ربا الفضل ويكون في ربا النسيئة، ولكن لما لم يأتهم هذا المعارض بقوا على ما ذكرناه كدليل على أن إنما تفيد الحصر وهو فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن فدل هذا على أن إنما تفيد الحصر، لكن تارة تقتضي الحصر المطلق وتارة تقتضي حصرا مخصوصا، تارة تقتضي الحصر المطلق وتارة تقتضي حصرا مخصوصا، ويفهم ذلك بالقرائن، ويفهم ذلك بالقرائن. إذن فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، لولا ورود حديث أبي سعيد الخدري لأخذنا بقول عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس، لكن لما ورد حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل بمثل يدا بيد، دل ماذا؟ على أن الحصر هنا ليس حصرا مطلقا، وإنما هو مخصوص بما خصته الحديث الأخرى. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا دليل ماذا؟ على أن الحكمة من مشروعية الإمام هي أنه جعل للاقتداء به والائتمام به. وقوله صلى الله عليه وسلم جعل الإمام، يعني هكذا الفعل مبني لما لم يسمى فاعله، ولا نقول هو مبني للمجهول، ولا نقول هو مبني للمجهول، لأن الجاعل هنا معلوم وهو الله سبحانه وتعالى. إنما جعل الإمام، من الذي جعل الإمام ليؤتم به؟ الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الإمام ليؤتم به. والفعل جعل هذا من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين، التي تتعدى إلى مفعولين. المفعول الأول هنا هو الإمام، ولكنه جاء مرفوعا لأنه ناب في عمله مناب الفاعل. إنما جعل الإمام، والمفعول الثاني محذوف تقديره إمام. إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، إذن فالمفعول الثاني محذوف، لأن المعنى إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به. والجعل هنا في هذا الحديث جعل شرعي، جعل شرعي أي جعله الله جل وعلا شرعا ليقتدى به، لأن الجعل يرد في نصوص الكتاب والسنة على معنيين. الجعل يأتي في نصوص الكتاب والسنة على معنيين، أنه المعنى الأول أنه يرد بمعنى الخلق، يرد بمعنى الخلق، جعل ترد بمعنى خلق، وهذا كقول الله جل في علاه والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، فجعل هنا بمعنى خلق، أي خلق لكم من أنفسكم أزواجا وخلق لكم من أزواجكم بنين وحفدة. وهذا الجعل يعني إذا كان بمعنى خلق يسميه العلماء الجعل الكوني أو الجعل القدري، وهذا الجعل الكوني القدري واقع لا محالة. إذا جعل الله شيء أي خلق شيء فإنه سيكون كما خلقه الله سبحانه وتعالى. المعنى الثاني للجعل هو معنى شرعي، يعني يرد بمعنى الشرع، فتكون جعل بمعنى شرع، جعل بمعنى شرع، وهذا كقول الله جل وعلا ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، يعني ما شرع الله هذه المسميات التي اتخذها أهل الجاهلية. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا ما جعل عليكم في الدين من حرج، أي ما شرع لكم في هذا الدين شيئا، ما شرع لكم في الدين شيئا فيه حرج. إذن فالدين ليس فيه حرج على المكلف، وإنما باستطاعته أن يمتثل هذا الدين الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالشاهد هنا أن جعل تأتي بمعنى شرع، وهذا الجعل يسميه العلماء جعل شرعي، وهو بالنسبة إلى المكلفين قد يقع وقد لا يقع، بالنسبة إلى المكلفين قد يقع وقد لا يقع، يعني الله سبحانه وتعالى يشرع ما شاء سبحانه وتعالى، والمكلف قد يأتي بهذا وقد لا يأتي به، قد يأتي بهذا وقد لا يأتي به. وتقدم معنا أن الجعل في هذا الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به هذا جعل شرعي، هذا جعل شرعي، لأن المأموم قد يأتم بالإمام وقد يخالفه، قد يأتم بالإمام وقد يخالفه. ولهذا جاء في رواية لهذا الحديث عند الإمام البخاري في صحيحه إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، يعني أمر بالاقتداء والاتباع للإمام ونهى عن مخالفته، لأن الجعل هنا جعل شرعي. ولو كان الجعل قدريا لما استطاع أحد أن يخالف الإمام، لما استطاع أحد أن يخالف الإمام، ولكن الجعل هنا جعل شرعي، فلذلك قد تحصل المتابعة ومن المأموم وقد لا تحصل منه. وقوله صلى الله عليه وسلم ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، اللام هنا للتعليل وبيان الحكمة من مشروعية جعل الإمام إماما في الصلاة. ليؤتم، اللام هنا للتعليل. ما هي هذه العلة؟ هي الاقتداء بالإمام والاتباع له، يعني يتبع على الوجه المشروع. وهنا تحسن الإجابة عن الإشكال المتقدم، وهو هل الاقتداء بالإمام يشمل الاقتداء به في الأعمال الظاهرة والباطنة، أو هو خاص بالأعمال الظاهرة فقط؟ يعني أنت أيها المأموم يشرع لك أن تقتدي بإمامك في الأعمال الظاهرة والباطنة، أو يشرع لك أن تقتدي به في الأعمال الظاهرة فقط؟ هذه المسألة وهذا الإشكال فيه قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا إن الاقتداء به يكون في الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، وهذا مذهب أبي حنيفة والإمام مالك، وهو المشهور من مذهب أحمد. واستدلوا بقولهم هذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. هذه كما تقدم رواية الإمام البخاري، أو رواية عند الإمام البخاري. قالوا هذا الحديث يأمر بالاقتداء بالإمام وينهى عن الاختلاف عليه أو عنه، وهذا يدلنا على أن صلاة الإمام أو المأموم عفوا مرتبطة بصلاة الإمام. هكذا قالوا، قالوا هذا الحديث يدلنا على أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام ظاهرا وباطنا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وهذا القول ينبني عليه مسائل، منها أنه لا يجوز صلاة المفترض خلف المتنفل، لا يجوز صلاة المفترض خلف المتنفل بناء على هذا القول. لماذا؟ قالوا لأن المفترض نيته الفرض والمتنفل نيته النافلة. قالوا إذن هذا اختلاف في عمل باطني، إذن فالصلاة باطلة. وقالوا كذلك لا تصح صلاة من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر. لماذا؟ قالوا لأن هذا نيته صلاة الظهر وهذا نيته صلاة العصر، إذن فالعلة عندهم اختلاف النية بين الإمام والمأموم، اختلاف النية بين الإمام والمأموم. قالوا هذا فيه مخالفة لنص الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. قالوا إذن فمن خالف نية إمامه فقد خالفه، إذن هذا قالوا مخالف للحديث فيكون ستكون الصلاة باطلة. هكذا قالوا، لكن يرد على تعليلهم هذا أنهم يصححون صلاة المتنفل خلف المفترض، يعني هؤلاء الذين قالوا لا يجوز للمفترض أن يقتدي بالمتنفل قالوا بجواز العكس، قالوا بجواز العكس، يعني صححوا صلاة المتنفل خلف المفترض. ما هو دليلهم على ذلك؟ قالوا الدليل على ذلك حديث يزيد بن الأسود الذي مر معنا، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكم ثم أدركتم الصلاة، أدركتم الإمام ولم يصلي، فصلي معه فإنها لكم نافلة. قالوا: هذا دليل على جواز الاقتداء، يعني اقتداء المتنفل بالمفترض. قالوا: أما العكس فلا، أما العكس فلا. إذن فأجابوا عن هذا، يعني لما قالوا، قال لهم العلماء: يعني ها هو حديث يزيد بن أسود يدل على، يعني على جواز الاختلاف بين نية المأموم والإمام. قالوا، قالوا: لأن النية هنا في حديث يزيد بن الأسود، يعني نية الإمام أعلى من نية المفترض، أعلى من نية المأموم. لأن يعني الإمام قالوا يصلي فريضة، فنيته أعلى من نية، من نية المأموم، لأنه يصلي نافلة. قالوا: فهذا، هذا يدل على الجواز، هذا يدل على الجواز. لكن تعليلهم هذا مردود، مردود بشيئين، مردود بشيئين. الشيء الأول نقول لهم: إن تصحيحكم لصلاة المتنفل خلف المفترض، المتنفل خلف المفترض كما دل عليه حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه، دليل على أن النية لا أثر لها في الاقتداء بالإمام ومتابعته. هذا دليل على أن النية لا أثر لها في الاقتداء بالإمام ومتابعته. وأنتم تقولون: لا بد من الائتمام به ظاهرا وباطنا. وهذا يخالف ماذا؟ ما تقولون؟ إذن فدل هذا على أن النية لا أثر لها، أن النية، اختلاف النية بين الإمام والمأموم، هذه لا أثر لها في ذلك. فلا فرق إذن بين أن تكون النيتان متساويتين أو إحداهما أعلى من الأخرى، هذا كله لا فرق، سواء كان الاقتداء مفترض بمتنفل أو متنفل مفترض. فالاختلاف بين النية، النية بين الإمام والمأموم، هذه لا إشكال فيه، هذه لا إشكال فيه. ويؤيد هذا القصة الآتية، وهو الشيء الثاني الذي نرد به عليهم. نقول: ثبت في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فيصلي بهم تلك الصلاة. ولا شك إذن أن نية الإمام هنا ليست أعلى من نية المأمومين، لأن الإمام هنا وهو معاذ يصلي بهم نافلة، لأنه صلى الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقومه يصلون العشاء وهي فريضة. إذن فنيته ليست أعلى من نية المأمومين، ومع ذلك أقره الشرع، ومع ذلك أقره الشرع ولم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل. فدل ذلك على ضعف هذا القول. إذن فقول من قال إن أنه يجب متابعة الإمام والاقتداء به في الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، هذا قول، يعني قول ضعيف، إن الأعمال الباطنة المقصود بها النية عنده. إذن فهذا القول قول ضعيف لما ذكرنا، لأنه قد وردت الأحاديث التي تدل على جواز الاختلاف بين النية، بين نية الإمام والمأموم. حديث يزيد بن أسود هذا دل على، على جواز اقتداء المتنفل بالمفترض، وحديث معاذ رضي الله عنه دل على العكس. إذن فقولهم هذا يعني قولهم ضعيف. القول الثاني أن الاقتداء بالإمام يكون في الأعمال الظاهرة فقط، يكون في الأعمال الظاهرة فقط. وهذا قول الإمام الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يعني حديث أبي هريرة الذي معنا هذا، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالاقتداء بالإمام والائتمام به فسر ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فسر معنى هذه الجملة بقوله فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. يعني فسر النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الحديث، يعني قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به فسره في بقية وتمام الحديث، هكذا قالوا. وهذا القول هو الراجح، هذا القول الثاني، يعني أنه يجب متابعة الإمام في الأفعال أو الأعمال الظاهرة فقط، هذا القول هو القول الراجح، ويرجحه ما يأتي. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر كلامه بنفسه، ولا شك أن تفسير الحديث النبوي بحديث نبوي مقدم على غيره، تفسير الحديث بالحديث مقدم على غيره، ولهذا لسنا بحاجة أن نطلب تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، لا حاجة أن نأخذ تفسير هذه الجملة يعني من غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فسرها بالحديث نفسه، إذن فنأخذها من هذا الحديث. وثانيا ما يرجح هذا أن الأعمال الباطنة وهي النية أمرها مغيب عنا، أمرها مغيب عنا، ومحال أن نؤمر باتباعه فيما يخفى من أعماله علينا، وإلا كلفنا بما لا نطيق، وهذا دليل على أننا مأمورون باتباع الإمام فيما يظهر لنا من أعماله الظاهرة فقط. إذن فالواجب على المأموم أن يتبع الإمام في ما يظهر له من الأعمال الظاهرة. ثالثا مما يرجح هذا القول إجماع العلماء على أنه يجوز للمتنفل أن يصلي خلف المفترض، ولقد نقل الإجماع هذا ابن عبد البر في التمهيد، ثم قال رحمه الله وفي ذلك دليل على أن النيات لا تراعى في ذلك، والله أعلم، انتهى كلامه. يعني أن النية، اختلاف النية بين الإمام والمأموم هذا لا يراعى، هذا لا يراعى، وإن كان بعض أهل العلم قد قال به لكنه قول ضعيف، لكنه قول ضعيف لورود الأحاديث التي تخالفه، لورود الأحاديث التي تخالفه، وسنذكر بعضها. رابعا المرجح الرابع ورود أدلة كثيرة على جواز اختلاف النية بين الإمام والمأموم، وأن ذلك لا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، لا تعارض بينها، لأن المراد من الحديث الاقتداء به في الأعمال الظاهرة، الاقتداء أو الاقتداء به في الأعمال الظاهرة لا في النية، لا في النية، والحذر من اختلاف عليه في الأعمال الظاهرة لا في النية أيضا. ومن تلكم الأدلة التي تدل على جواز اختلاف النية بين الإمام والمأموم ما تقدم معنا في حديث يزيد بن الأسود، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصلي فصلوا معه فإنها لكم نافلة. وهذا يدل على جواز أن يكون المأموم يصلي نافلة والإمام يصلي فريضة، إذن فاختلفت النية بينهما. كذلك حديث جابر رضي الله عنه في قصة معاذ رضي الله عنه وهو الصحيحين، وهذا يدل على أن الإمام إذا كان يصلي نافلة والمأموم يصلي فريضة فإن الصلاة صحيحة ولا يؤثر هذا الاختلاف. لذلك معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي إلى قومه ويصلي بهم فتكون له نافلة. ولا يقول قائل يعني إن معاذ كان يصلي النافلة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي إلى قومه ويصلي بهم فريضة، يعني كيف يترك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة ثم يؤخرها إلى أن يصلي مع قومه صلاة نافلة؟ إذن فالفريضة هي الأولى التي صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية التي صلاها مع قومه هي له نافلة. ثالثا مما يدل على جواز اختلاف النية بين الإمام والمأموم حديث أبي بكر رضي الله عنه في سنن أبي داود وسنن النسائي، وهذا في صلاة الخوف. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بطائفة أخرى من أصحابه ركعتين. إذن فكونه صلى الصلاة الأولى بأصحابه ركعتين هذه له نافلة، له فريضة، ثم أعادها بالطائفة الثانية من أصحابه فتكون له نافلة. إذن فدل على جواز اختلاف النية بين الإمام والمأموم. رابعا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ يعني هذا الرجل فاتته الفريضة فدخل المسجد ليصلي الفريضة وحده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ إذن فإذا صلى معه ستكون له نافلة والآخر يصلي فريضة. إذن فاختلاف النية بين الإمام والمأموم هذه على الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا أثر لها والصلاة صحيحة، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه بالدليل، من ادعى خلاف ذلك فعليه بالدليل. إذن هذه أربع مرجحات. المرجح الخامس والأخير أن هناك من العلماء من أجاز أن يصلي الإنسان خلف إمام يخالفه في النية وفي الأفعال أيضا، مثاله أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء والعكس. يعني أنت مثلا كنت مسافرا ودخلت إلى بلدك وقد فأتتك صلاة المغرب، فدخلت المسجد فوجدتهم قد أقاموا صلاة العشاء وأنت لم تصلي المغرب، فماذا تصنع في هذه الحال؟ ماذا تصنع في هذه الحال؟ بعض العلماء قالوا الذين يقولون لا يجوز اختلاف النية بين الإمام والمأموم قالوا صلي معهم العشاء ثم بعد ذلك تعيد صلاة المغرب وتعيد صلاة العشاء، وبعضهم قال هنا يسقط الترتيب فتصلي معهم صلاة العشاء ثم تقضي بعد ذلك المغرب. لكن الراجح من أقوال أهل العلم أنك تدخل معه في صلاة المغرب، لأن الترتيب واجب بين الصلوات، فتدخل معهم في صلاة المغرب ثم إذا وصل الإمام إلى الركعة الثالثة وأتمها وقام إلى الرابعة فأنت تجلس، يعني تنوي مفارقة الإمام ثم تتشهد وتسلم ثم تدخل معه في صلاة العشاء. إذا فعلت هذا فإن هذا الفعل صحيح، وإن شئت أن تبقى جالسا تتشهد إلى أن يسلم الإمام فتسلم معه فهذا أيضا جائز. هذا أيضا جائز. إذن لك صورتان، ثم بعد ذلك تصلي صلاة العشاء لوحدك، لكن الأولى الصورة الأولى، أنك تنوي مفارقته ثم تكمل التشهد ثم تسلم ثم تدخل معه في صلاة العشاء، فلعلك تدرك الركعة معه ثم تكمل بقية صلاتك. وكذلك العكس، إذا وجدتهم في صلاة العشاء وأنت لم تصلي المغرب، العكس، أنت صليت المغرب وجدتهم يصلون صلاة، نحن ذكرنا الآن، دخلت أنت ولم تصلي المغرب ووجدتهم في صلاة العشاء، هذه التي تكلمنا عليه. الآن الحالة العكسية، أنت بقي لك صلاة العشاء، بقي لك صلاة العشاء وهم يصلون المغرب، ففي هذه الحال فإنك تدخل معهم بنية صلاة العشاء، فإذا سلم الإمام لصلاة المغرب فإنك تقوم وتكمل الركعة المتبقية، تكمل الركعة المتبقية، لأن اختلاف النية هنا بين الإمام والمأموم لا أثر لها، فتكون الصلاة صحيحة. وهذا القول هو القول الراجح لما ذكرنا من هذه المرجحات. فتحصل إذن مما سبق أن الحكمة من مشروعية الإمام في الصلاة هي الائتمام به، أي متابعته في أداء الأفعال الظاهرة في الصلاة، أن تتابعه في الأعمال الظاهرة، وذلك بأن تشرع فيها فور شروع الإمام فيها، أن تشرع فيها فور شروع الإمام فيها، يعني دون أن توافقه ودون أن تسبقه ودون أن تتخلف عنه. فهذه أربع حالات للمأموم مع الإمام: الحالة الأولى أن يتابعه، الحالة الثانية أن يوافقه، الحالة الثالثة أن يتخلف عنه، الحالة الرابعة أن يسابقه، يعني يسبق الإمام. فهذه أربع حالات للمأموم مع الإمام. نأتي إلى بيان هذه الحالات حالة حالة، ولنبدأ بالحالة الأولى وهي المتابعة. متابعة الإمام في هذه الحال هي المشروعة وهي الواجبة على المأموم، وهي السنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث أبي هريرة. إذن فالواجب عليك أيها المأموم أن تحرص على متابعة إمامك، بمعنى أن فعلك يكون عقب فعل الإمام، أي على إثره مباشرة، لا قبله ولا معه ولا بعده متراخيا عنه، لأنك إذا كان قبله نقول قد سبقته، وإذا كان معه مباشرة نقول قد وافقته، وإذا كان بعده لكن متراخيا عنه نقول ماذا؟ قد خالفته. إذن فالواجب أن تكون حالك مع الإمام حال متابعة، بدليل الفاء الواردة في الحديث فإنها تدل على التعقيب وتفيد الترتيب. فلاحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فإذا كبر فكبر، وكذلك قال: وإذا ركع فاركعوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما. فهذه الفاء تفيد ماذا؟ التعقيب والترتيب، يعني فعلك يكون بعده مباشرة، لا موافقا له ولا قبله يعني سابقا له ولا بعده متراخيا عنه، وإنما يكون بعده مباشرة. كبر فكبر، أكمل تكبيرة كبر، أكمل ركوعة تركع، وهكذا. إذن هذه الحالة الأولى وهي المشروعة. الحالة الثانية، الحال الثانية وهي مسابقة الإمام، مسابقة الإمام، وهذه الحال محرمة، أن يسبق المأموم الإمام هذا حرام. فاحذر يا عبد الله، احذر أيها المأموم أن تسبق إمامك، تسبقه بالركوع أو تسبقه بالسجود أو الرفع من الركوع أو الرفع من السجود. إذا فعلت ذلك فإنك آثم، بل إنك واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. فمسابقة الإمام هذه عدها العلماء كبيرة من الكبائر، ليست ذنبا صغيرا وإنما هي كبيرة من الكبائر. واستدلوا لذلك بما ثبت في الصحيحين. يعني لماذا قالوا إنها كبيرة؟ قالوا لأنه ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ قالوا: هذا وعيد شديد، هذا وعيد شديد. وورود الوعيد من علامات كون الذنب من كبائر الذنوب. كيف نعلم أن هذا القول أو هذا الفعل كبير؟ إذا ورد فيه في نصوص الشرع وعيد شديد، حد في الدنيا أو ماذا، عقوبة في الآخرة، فنعلم أن هذا الشيء كبير من الكبائر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر هذا الذي يسبق إمامه أنه ربما يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار، هذا وعيد شديد. من يرضى بذلك؟ من يرضى أن تكون صورته صورة حمار أو يكون رأسه رأس حمار؟ لا يرضى أحد بهذا. فهذا دليل على أن مسابقة الإمام وعيدها شديد. فلذلك على المأموم ألا يسابق إمامه. ومع ذلك سبحان الله نجد بعض الناس يقع في هذا الشيء. لذلك علينا أن نحرص أن ننبه بعضنا بعضا. فإذا وجدت أحدا من إخوانك يعني يسابق الإمام فحذره واذكر له هذا الحديث، قل له: أنت إذا سبقت الإمام فلا تخشى أن يحول الله رأسك رأس حمار، أو تكون صورتك صورة حمار والعياذ بالله. فهذا وعيد شديد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الذي يفعل هذا ويسابق إمامه لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يفعل ذلك عالما متعمدا، يعلم أنه لا يجوز مسابقة الإمام ومع ذلك يفعله متعمدا، فمثل هذا صلاته باطلة، مثل هذا صلاته باطلة. يظن المسكين أنه يصلي وهو لا يصلي لأن صلاته باطلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فصلاته إذن مردودة عليه لأنه لم يوقعها موافقة للشرع، لم يوقع هذه الصلاة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فتكون صلاته مردودة عليه. وهناك قاعدة عند أهل العلم أيضا تتعلق بالصلاة، وهي أن فعل المحظور عمدا في العبادة يوجب بطلانها. فعل المحظور يعني شيء ممنوع في الصلاة عمدا في العبادة يوجب بطلانها. لذلك الذي يأكل مثلا أو يشرب في رمضان وهو صائم هذا يوجب ماذا؟ بطلان هذه العبادة. فكذلك الذي يسبق إمامه وهو متعمد فإنه ماذا؟ فإن صلاته باطلة. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يفعل ذلك ناسيا أو جاهلا، يسبق الإمام في الركوع وفي السجود أو في القيام ويفعل ذلك ناسي أو جاهل، فهذا نص العلماء على أن صلاته صحيحة، لكن يجب تعليمه، يجب تعليمه. فلذلك أنت إذا رأيت من يفعل ذلك فتنبهه، فإن كان ناسيا أو جاهلا تقول له يعني صلاتك صحيحة لأنك جاهل بهذا الحكم أو ناس، لكن بعد علمك بهذا الحكم فإذا سبقت إمامك فصلاتك تكون باطلة كالحال الأولى. وهذان الحالان يعني وما ذكرنا فيها من الحكم، هذا في غير تكبيرة الإحرام، هذا كله في غير تكبيرة الإحرام، لأن من سبق الإمام في تكبيرة الإحرام فصلاته باطلة على كل حال، صلاته باطلة على كل حال، فيجب عليه إذن أن ينوي قطعها ويكبر بعد تكبير الإمام، لأن صلاته لم تنعقد مع الإمام، فالواجب عليه إذن أن يكبر بعد تكبير الإمام. ولهذا في تكبيرة الإحرام لا تستعجل دائما حتى يكبر الإمام، لأن بعض الناس يقع فيما هو مكروه أيضا كما سيأتي، وهو موافقة الإمام، يقول يوم الله أكبر يقول معه الله أكبر. إنما الواجب ماذا؟ إذا قال يوم الله أكبر تقول أنت بعده الله أكبر، فهذه هي المتابعة. إذن هذه الحال الأولى أو الثانية عفوا، ذكرنا الحال الأولى المتابعة قلنا وهي السنة المشروعة، والثانية المسابقة، مسابقة الإمام. الحالة الثالثة وهي مخالفة الإمام أو التخلف عن الإمام، التخلف عن الإمام، وهذه الحال لا تخلو من أحد أمرين. الأمر الأول أن يتخلف المأموم عن الإمام لعذر، أن يتخلف المأموم عن إمامه لعذر، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن لا يصل الإمام إلى المكان الذي هو فيه، فهذا عليه أن يأتي بما تخلف به ثم يتابع، يعني يتابع إمامه ولا شيء عليه. مثاله يعني يصلي مع الإمام، المأموم يصلي مع الإمام فركع الإمام، ولكن المأموم سهى ولم يركع، ولم يركع حتى رفع الإمام من الركوع، فتنبه المأموم لما قال الإمام سمع الله لمن حمده، تنبه المأموم. فماذا عليه في هذه الحال؟ عليه في هذه الحال أن يلحق بإمامه فيركع ثم يرفع رأسه ويلحق بالإمام، ولا شيء عليه، ولا شيء عليه، وتكون صلاته صحيحة. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يصل الإمام إلى المكان الذي هو فيه، يصل الإمام إلى المكان الذي فيه هذا المأموم، فهذا لا يأتي بما تخلف به، بل عليه أن يبقى مع إمامه وتصح له ركعة واحدة، وهي الركعة الملفقة من ركعتي إمامه. مثاله رجل يصلي مع الإمام لكنه لا يرى الإمام، كان يكون يصلي مثلا فوق وهو لا يرى الإمام، فركع الإمام ورفع وسجد وجلس وسجد السجدة الثانية ورفع، يعني حتى وقف والإمام لم يسمع، المأموم عفوا لم يسمع، كان يكون مثلا عنده مكبر صوت فتعطل ذلك المكبر، تعطل مكبر الصوت ولم يسمع إلا في الركعة الثانية. ففي هذه الحال، في هذه الحال يواصل المأموم في متابعة إمامه، يواصل المأموم في متابعة إمامه وعليه أن يأتي بالركعة التي فاتت، وعليه بعد ذلك أن يأتي بالركعة التي فاتت. إذن هاتان صورتان لتخلف المأموم عن الإمام لعذر، لأنه تخلف هنا لعذر، وقد بينا التفصيل فيهم. الحالة الثانية أن يتخلف المأموم عن الإمام لغير عذر، وهذا أيضا له صورتان، هذا أيضا له صورتان. الصورة الأولى أن يتخلف في الركن، تخلف عنه في ركن من أركان الصلاة. مثال ذلك، ركع الإمام فبقي المأموم يتم قراءة السورة، لكن أدرك الإمام راكعا، وهي تحصل لبعض الناس، يعني يركع الإمام والمأموم مازال لم يكمل قراءة السورة أو قراءة الفاتحة، فماذا يصنع المأموم؟ يبقى يكمل قراءته والإمام راكع، وهو يكمل قراءته ثم يلحق به والإمام مازال راكع. فهذه الحال قال العلماء تصح هذه الركعة وتصح هذه الصلاة، لكن فعله هذا خلاف السنة، لكن فعله هذا خلاف السنة. لماذا؟ لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ماذا قال؟ قال وإذا ركع فاركع، يعني إذا ركع الإمام فاركع، فهذا الواجب عليك أيها المأموم، لا تكمل يعني ما تبقى من قراءة يعني تلك السورة، إلا إذا كان شيء يسير جدا فإنك تكمله بسرعة، لكن كون الإمام راكع وأنت تكمل تكمل ما تبقى من قراءتك فهذا خلاف السنة، لأن السنة هي متابعة الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم قال فإذا ركع فاركع. فلذلك قال العلماء من كان هذا حاله صلاته صحيحة، لكن فعله خلاف السنة. الثاني، الصورة الثانية أن يتخلف بركن. الحالة الأولى قلنا يتخلف في ركنه، هو أدرك الركن مع الإمام لكن تخلف فيه. الحالة الثانية أو الصورة الثانية أن يتخلف بركن. مثاله، سجد الإمام وتابعه المأموم، سجد معه يعني، ثم رفع الإمام بين السجدتين وهو جالس بين السجدتين، وبقي المأموم ساجدا يدعو حتى سجد الإمام للركعة للسجدة الثانية. وهذا يحصل من بعض الناس، يبقى يدعو ويدعو يدعو والإمام يعني جلس ثم سجد في السجدة الثانية، حتى سجد السجدة الثانية وهو ساجد يدعو. وهذا قد يزين له الشيطان أنه في دعاء وأنه ويغفل عن متابعة الإمام التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا سجد فاسجد. فمثل هذا قال العلماء صلاته باطلة، لأن التخلف عن أو بركن هذا يكون كالسبق، يكون كالسبق. ولذلك الواجب عليك أن تحرص على متابعة الإمام، ولا يزين لك الشيطان أنك في دعاء وأنك ستلحق به ونحو ذلك، وإنما إذا رفع الإمام فإنك تتبعه. الحالة الأخيرة وهي موافقة الإمام، موافقة الإمام، وهذه الحال عدها العلماء من المكروهات، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فقال ولا تركعوا حتى يركع. والموافقة يعني يكون فعلك وفعل الإمام سواء، مثل يقول الإمام الله أكبر فيريد الهوي إلى الركوع أو يريد الهوي إلى السجود، فيكون فعلك وفعله على حد سواء. إذا وضع يعني تضعان جبهتكما على الأرض سواء، أو تنحنيان إلى الركوع سواء، فهذه تسمى الموافقة، تسمى الموافقة، وهذه الحال مكروهة عند العلماء. إذن فهذه أربع أحوال للمأموم مع إمامه: المتابعة، وهذه هي الواجبة وهي السنة التي يجب أن نحرص عليها، والثلاثة الأخرى يعني يجب أن نحرص على تركها لأنها تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تختلفوا عليه، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فاختلافك عليه قد يكون بمسابقته، وقد يكون بموافقته، وقد يكون بالتخلف عنه. فعليك إذن أن تحذر هذه الثلاث، وأن تحرص على متابعة الإمام لتصيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل في هذا القدر كفاية، ونكمل إن شاء الله يعني ما تبقى معنا من هذا الحديث في درسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.